يهب لمن يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء أو يزوجهم ذكرانا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل

كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صد دق على صلى فلا صدق على صلى ولكن كذب ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه أيحسب الإنسان أن يترك سدى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم الفاتحة